قبلت راسه وكان جسم بلا روح. قبلت راسه وكان جسم بلا روح. وداعت الله يا بيض القلب لا بأس، خلني مع الذكرى أسابقها بالنوح. ودموع عيني تطعن الخد كالفاس. قبلت راسه وكان جسم بلا روح. وداعت الله يا بيض القلب لا بأس، خلني مع الذكرى أسابقها بالنوح. ودموع عيني تطعن الخد كالفاس. ودموع عيني تطعن الخد كالفاس. تكفيني يا ذكرى زرعتي بي جروح، خليني يا سلامة بقى فيني ينفاس. يا نوح في ليلي ويا صبح بتنوح، وانا التفت بلقى مثل روحك اجناس. وانا التفت بلقى مثل روحك اجناس. يا صرم حال اللي بكى مثلها الروح، ويا وجد عين اللي بكى وسطها الناس. رحلت من دنياي والكل بيروح، غديت مع ذاك الخبر كل محتاس. غديت مع ذاك الخبر كل محتاس. استغفر الله يا بيض القلب مسموح، لقانا في الجنة بذن ربها الناس. يا رب تجمعنا بجنات وصروح، وتجبر الخاطر وتجبرها الإحساس. وتجبر الخاطر وتجبرها الإحساس. وتجبر الخاطر وتجبرها الإحساس.